شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح يعني بن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس كان يقول سمعت الصعب بن جثامة بن قيس الليثي يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء فرده علي، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الكراهية رده، قال إنا ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حدثنا عبد الله قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودان، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم فرده النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصعب فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكني حرم. حدثني عبد الله قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بودان أهدى له أعرابي لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكل الصيد. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحش فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد. حدثنا عبد الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال يا رسول الله نغشى الدار أو الديار من المشركين ليلا معهم صبيانهم ونساؤهم فنقتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد عن الزنجي قال رأيت الزهري صابغ رأسه بالسواد. حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا ابن شميل يعني النضر قال أخبرنا محمد هو ابن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي قال كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حما إلا لله ولرسوله. قال وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده علي، فعرف ذلك في وجهي فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وسألته عن أولاد المشركين فقال قتلهم معهم، قال وقد نهى عنهم يوم خيبر. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن الزبير يعني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني الصعب بن جثامة الليثي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن أهل الدار من المشركين فيبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ولرسوله وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده علي فلما رأى الكراهية في وجهي قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم قال سفيان فحدثنا عمرو بن دينار بحديث الصعب هذا عن الزهري قبل أن نلقاه فقال فيه هم من آبائهم فلما قدم علينا الزهري تفقدته فلم يقل وقال هم خير منهم حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو أبو سليمان الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله الدار من دور المشركين نصبحها للغارة فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر فقال إنهم منهم حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة مثله يعني عن مالك وقال روح وجهه حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله حديث عبد الرحمن بن سنة رضي الله عنه حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو أحمد الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها حديث سعد الدليل رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثنا مصعب بن عبد الله هو الزبيري قال حدثني أبي عن فائد مولى عبادل قال خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة فأرسل إبراهيم بن عبد الرحمن إلى ابن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتانا ابن لسعد وسعد الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبه فقال إبراهيم أخبرني ما حدثك أبوك. قال ابن سعد: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر، وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبه، وبه لصان من أسلم يقال لهما المهانان، فإن شئت أخذنا عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ بنا عليهما. قال سعد: فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن أسمائهما فقالا: نحن المهانان. فقال: بل أنتما المكرمان. وأمرهما أن يقدما عليه المدينة. فخرجنا حتى أتينا ظاهر قباء، فتلقى بنو عمرو بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبو أمامة؟ أسعد بن زرارة. فقال سعد بن خيثمة: إنه أصاب قبلي يا رسول الله، أفلا أخبره لك؟ ثم مضى حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوءا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، هذا المنزل رأيتني أنزل إلى حياض كحياض بني مدلج. حديث مسور بن يزيد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير الكاهلي عن مسور بن يزيد الأسدي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: فهلا ذكرتنيها. حديث رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس من كتابه قال حدثنا عباد بن عباد يعني المهلبي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد مولى لآل معاوية قال: قدمت الشام فقيل لي في هذه الكنيسة رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلنا الكنيسة فإذا أنا بشيخ كبير، فقلت له: أنت رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: قلت: حدثني عن ذلك. قال: إنه لما غزا تبوك كتب إلى قيصر كتابا، وبعث به مع رجل يقال له دحية بن خليفة، فلما قرأ كتابه وضعه معه على سريره، وبعث إلى بطارقته ورؤوس أصحابه، فقال: إن هذا الرجل قد بعث إليكم رسولا وكتب إليكم كتابا يخيركم إحدى ثلاث: إما أن تتبعوه على دينه، أو تقروا له بخراج يجري له عليكم ويقركم على هيئتكم في بلادكم، أو أن تلقوا إليه بالحرب. قال: فنخروا نخرة حتى خرج بعضهم من برانسهم وقالوا: لا نتبعه على دينه، وندع ديننا ودين آبائنا، ولا نقر له بخراج يجري له علينا، ولكن نلقي إليه الحرب. فقال: قد كان ذاك، ولكني كرهت أن أفتى تدونكم بأمر. قال عباد: فقلت لابن خثيم: أوليس قد كان قارب وهم بالإسلام فيما بلغنا؟ قال: بلى، لولا أنه رأى منهم. قال: فقال: ابغوني رجلا من العرب أكتب معه إليه جواب كتابه. قال: فأتيت وأنا شاب، فانطلق بي إليه، فكتب جوابه وقال لي: مهما نسيت من شيء فاحفظ عني 3 خلال، انظر إذا هو قرأ كتابي هل يذكر الليل والنهار، وهل يذكر كتابه إلي، وانظر هل ترى في ظهره علما. قال: فأقبلت حتى أتيته وهو بتبوك في حلقة من أصحابه منتجين، فسألت فأخبرت به، فدفعت إليه الكتاب، فدعا معاوية فقرأ عليه الكتاب، فلما أتى على قوله: دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل فأين النهار؟ قال: فقال: إني قد كتبت إلى النجاشي، فخرقه فخرقه الله مخرق الملك. قال عباد: فقلت لابن خثيم: أليس قد أسلم النجاشي ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى أصحابه؟ فصلى عليه. قال: بلى، ذاك فلان بن فلان، وهذا فلان بن فلان، قد ذكرهم ابن خثيم جميعا ونسيتهما. وكتبت إلى كسرى كتابا فمزقه، فمزقه الله ممزق الملك. وكتبت إلى قيصر كتابا فأجابني فيه، فلم يزل الناس يخشون منهم بأسا، ما كان في العيش خير. ثم قال لي: ممن أنت؟ قلت: من تنوخ. قال: يا أخا تنوخ، هل لك في الإسلام؟ قلت: لا، إني أقبلت من قبل قوم وأنا فيهم على دين، ولست مستبدلا بدينهم حتى أرجع إليهم. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبسم. فلما قضيت حاجتي قمت، فلما وليت دعاني، فقال: يا أخا تنوخ، هلم فامضي للذي أمرت به. قال: وكنت قد نسيتها، فاستدرت من وراء الحلقة وألقى بردة كانت عليه عن ظهره، فرأيت على غضروف كتفه مثل المحجم الضخم. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عامر حوثرة بن أشرس إملاء علي قال أخبرني حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جارا لي زمن يزيد بن معاوية، فقلت له: أخبرني عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل دحية الكلبية إلى قيصر وكتب معه إليه كتابا. فذكر نحو حديث عباد بن عباد، وحديث عباد أتم وأحسن اقتصاصا للحديث. وزاد قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام فأبى أن يسلم، وتلا هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك رسول قوم وإن لك حقا، ولكن جئتنا ونحن مرملون. فقال عثمان بن عفان: أنا أكسوه حلة صفورية. وقال رجل من الأنصار: علي ضيافته. حديث ابن عبس شيخ أدرك الجاهلية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد قال حدثني عبد الله بن كثير الداري عن مجاهد قال حدثني شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يقال له ابن عبس قال كنت أسوق لآل لنا بقرة قال فسمعت من جوفها يا آل ذريح قول فصيح رجل يصيح لا إله إلا الله قال فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة. حديث عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني السكن بن المغيرة قال حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث، فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر، ثم حث، فقال عثمان بن عفان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها، وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب. ما على عثمان ما عمل بعد هذا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو موسى العنزي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا سكن بن المغيرة قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحض على جيش العسرة فذكره. بقية حديث أبي الغادية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو موسى العنزي محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن كلثوم بن جبر قال: كنا بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر، قال: فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية استسقى ماء، فأتي بإناء مفضض فأبى أن يشرب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا. شك ابن أبي عدي يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا رجل يسب فلانا، فقلت: والله لئن أمكنني الله منك في كتيبة. فلما كان يوم صفين إذا أنا به وعليه درع، قال: ففطنت إلى الفرجة في جربان الدرع فطعنته فقتلته، فإذا هو عمار بن ياسر. قال: قلت: وأي يد كفتاه يكره أن يشرب في إناء مفضض وقد قتل عمار بن ياسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي عن أبي غادية الجهني قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثني ربيعة قال حدثني أبي قال: سمعت أبا غادية الجهني قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم، فذكر مثله. حدثنا عبد الله قال حدثني الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي سمعت العاص بن عمرو الطفاوي قال: خرج أبو الغادية وحبيب بن الحارث وأم الغادية مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقالت المرأة: أوصني يا رسول الله. قال: إياك وما يسوء الأذن. حديث ضرار بن الأزور رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن بكار مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحلب فقال: دع داعي اللبن. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله جارنا قال حدثنا محمد بن سعيد الباهلي الأثرم البصري قال حدثنا سلام بن سليمان القارئ قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ضرار بن الأزور قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت امدد يدك أبايعك على الإسلام قال ضرار ثم قلت تركت القداح وعزف القيان والخمر تصلية وابتهالا وكر المحبر في غمرة وحملي على المشركين القتالا فيا رب لا أغبنا صفقتي فقد بعت أهلي ومالي بإتدالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما غبنت صفقتك يا ضرار. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال بعثني أهلي بلقوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحلبها فحلبتها فقال دع داعي اللبن. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو صالح الحكم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن المغيرة بن سعد عن أبيه أو عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فأخذت بزمام ناقته أو خطامها فدفعت عنه فقال دعوه فأرب ما جاء به فقلت نبئني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال فرفع رأسه إلى السماء ثم قال لئن كنت أوجست في الخطبة لقد أعظمت وأطولت تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك وما كرهت لنفسك فدع الناس منه خل عن زمام الناقة. حديث يونس بن شداد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الشعثاء عن يونس بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق. حديث ذي اليدين رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا شعيث بن مطير عن أبيه مطير ومطير حاضر يصدقه مقالته قال كيف كنت أخبرتك؟ قال يا أبتاه أخبرتني أنك لقيك ذو اليدين بذي خشب فأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي العصر فصلى ركعتين وخرج سرعان الناس وهم يقولون أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما مبتديه فلحقه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما قصرت الصلاة ولا نسيت ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقال صدق يا رسول الله فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاب الناس فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. قال أبو سليمان حدثت 6 سنين أو 7 سنين ثم سلم وشككت فيه وهو أكثر حفظي. حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي قال أخبرني معدي بن سليمان ثقة قال أتيت مطيرا لأسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته فإذا هو شيخ كبير لا ينفذ الحديث من الكبر فقال ابنه شعيث بلى يا أبه، حدثتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب، فحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي العصر ركعتين، ثم سلم، فخرج سرعان الناس فقال: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت الصلاة ولا نسيت. ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقال: صدق يا رسول الله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاب الناس وصلى بهم ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو. حدثنا عبد الله، حدثني أبو معمر عن ابن أبي حازم قال: جاء رجل إلى علي بن حسين فقال: ما كان منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كمنزلتهما الساعة. حديث جد أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وخلف بن هشام قال: حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده نحلا أفضل من أدب حسن. حديث أبي حسن المازني بلغني أن له صحبة. حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: عمرو بن يحيى حدثني عن يحيى بن عمارة عن جده أبي حسن قال: دخلت الأسوى فقال فأثرت، وقال القواريري مرة فأخذت دبسيتين، قال: وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما، قال: فدخل علي أبو حسن فنزع متيخة قال فضربني بها، فقالت لامرأة منا يقال لها مريم: لقد تعست من عضده من تكسير المتيخة. قال: فقال لي: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة؟ حدثنا عبد الله حدثنا أبو الفضل المروزي قال: حدثني ابن أبي أويس قال: وحدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم. حدثنا عبد الله قال: حدثنا أحمد بن حاتم الطويل وكان ثقة رجلا صالحا قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه أو عمه قال: كانت لي جمة، كنت إذا سجدت رفعتها، فرآني أبو حسن المازني فقال: ترفعها لا يصيبها التراب، والله لأحلقنها، فحلقها. حديث عريف من عرفاء قريش عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال: حدثني أبو مالك الحنفي كثير بن يحيى بن كثير البصري قال: حدثنا ثابت أبو زيد قال: حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: حدثني عريف من عرفاء قريش عن أبيه سمعه من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وشوال والأربعاء والخميس دخل الجنة. حديث قيس بن عائذ رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال: حدثني سريج بن يونس من كتابه قال: أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائذ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة خرماء وعبد حبشي ممسك بخطامها، وهلك قيس أيام المختار. حديث أسماء بن حارثة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا ابن حرملة عن يحيى بن هند بن حارثة عن أبيه وكان من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام يوم عاشوراء وهو أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال مر قومك فليصوموا هذا اليوم قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا قال فليتموا آخر يومهم. بقية حديث أيوب بن موسى. حدثنا عبد الله قال حدثني نصر بن علي الجهضمي وعبد الأعلى بن حماد أبو يحيى النرسي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. حديث قطبة بن قتادة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا حمران بن يزيد العمري عن قتادة عن رجل من بني سدوس عن قطبة بن قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر إذا غربت الشمس. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثني ابن سواء قال حدثني حمران بن يزيد عن قتادة عن رجل من بني سدوس عن قطبة بن قتادة قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتي الحوصلة وكان يكنى بأبي الحوصلة. حديث الفاكه بن سعد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني نصر بن علي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر قال وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. حديث عبيدة بن عمرو الكلابي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي قال حدثتني جدتي أم أبي ربعية بنت عياض الكلابية عن جدها عبيدة بن عمرو الكلابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فأسبغ الطهور وكانت هي إذا توضأت أسبغت الطهور حتى ترفع الخمار فتمسح على رأسها. حدثنا عبد الله قال حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي قال سمعت جدتي ربعية بنت عياض عن جدها عبيدة بن عمرو الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء قال وكانت ربعية إذا توضأت أسبغت الوضوء. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي قال حدثتني جدتي ربعية بنت عياض الكلابية عن جدها عبيدة بن عمرو الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأسبغ الطهور قال وكانت هي يعني جدته إذا أخذت الطهور أسبغت. حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكون 3 صفوف إلا غفر له. قال: فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم 3 صفوف. حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال: قال لي علي: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب امرأته فيخرج منه المذي من غير ماء الحياة. قال: يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده 4 أعنز، فقال لي: يا مقداد، جزئ ألبانها بيننا 4. فكنت أجزئه بيننا 4. فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو شربت نصيبه، فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته ثم غطيت القدح، فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث، فقلت: يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا، فتسجيت وجعلت أحدث نفسي، فبينا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا توقظ النائم، ثم أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، فاغتنمت الدعوة فقمت إلى السفرة فأخذتها، ثم أتيت للأعنز فجعلت أحسها أيها أسمن، فلا يمر على يدي ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا، فحلبت حتى ملأت القدح، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فرفع رأسه إلي فقال: بعض سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ فقلت: اشرب ثم الخبر، فشرب حتى روي، ثم ناولني فشربت، فقال: ما الخبر؟ فأخبرته فقال: هذه بركة نزلت من السماء، فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا؟ فقلت: إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى عنه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن القاسم وأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حديث سعد بن أبي ذباب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر رضي الله عنه من بعده، ثم استعملني عمر من بعده. حديث حمل بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين بيت امرأتي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. قلت لعمر لا، أخبرني ابن طاووس عن أبيه بكذا وكذا، قال لقد شككتني. حديث أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو خالد هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي من كتابه قال حدثنا هشيم عن حسين عن محمد بن طلحة بن ركانة عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى أطلقتهم، يعني أسارى بدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟ وقال سفيان مرة عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا، قلت هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر قال حدثني عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع: الله أكبر كبيرا ثلاث مرار، والحمد لله كثيرا ثلاث مرار، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرار. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. قلت: يا رسول الله، ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: أما همزه فالموتة التي تأخذ ابن آدم، وأما نفخه الكبر، ونفثه الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال: قلت: ما همزه؟ قال: فذكر كهيئة الموتة، يعني يصرع. قلت: فما نفخه؟ قال: الكبر. قلت: فما نفثه؟ قال: الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، جئت أنا وعثمان بن عفان فقلت: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله عز وجل به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما هم بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا. قال: ثم شبك بين أصابعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن الأزهر عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقرشي مثل قوة الرجل من غير قريش. فقيل للزهري: ما عنا بذلك؟ قال: نبل الرأي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر عطاء هذا: يا بني عبد مناف ويا بني عبد المطلب، إن كان لكم من الأمر شيء فلأعرفن ما منعتم أحدا يطوف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر؟ فقال بلال: أنا. فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأدوها ثم توضأوا، فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية، وقال أحدهما: جعفر بن إياس، عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد وأحمد، والحاشر والماحي، والخاتم والعاقب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثة فأصب على رأسي، ثم أفيضه بعد على سائر جسدي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير عن حسين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج من منحر، وكل أيام التشريق ذبح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله وقال: كل أيام التشريق ذبح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه مولى آل حجير بن أبي إهاب قال: سمعت جبير بن مطعم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف، لأعرفن ما منعتم طائفا يطوف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بالخيف نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل وطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. وعن ابن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه مثل حديث ابن شهاب لم يزد ولم ينقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير بن مطعم قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينا هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا.